الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم عز وجل، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. احذروا كل ما يصيبكم في دينكم من مال وأهل وولد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. احذروا فتنة القول والعمل، وفتنة العقيدة، وفتنة الآراء الفاسدة الهدامة، والمشاهدات السيئة، وكل ما يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وانظروا في حال سلفكم الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله، والزموا طريقهم، فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون إذا تمسكتم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان ليحذروا منها وليكونوا من المتقين، ولعلهم يرجعون إلى ما كان عليهم أسلافهم ويتمسكون. فلقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بفتنة الناس في دينهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقد باع والله الناس دينهم بالدرهم والدينار والمنصب والأفكار إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الفوضى والطمع وقصر الزمان والهرج، فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويوضع الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. ولقد تقارب الزمان، فاقترب أوله بآخره، فلا يكاد الرجل ينجز عملا واحدا، يمر عليه السنون الطوال، ولا يكاد يعمل إلا شيئا يسيرا من الأعمال، فلا يلقى الله تبارك وتعالى إلا بقليل العمل. تقارب الزمان وقبض العلم والله بقبض العلماء الربانيين، أهل الخشية والتقوى، أهل الإنابة والاتباع، أهل التوكل على الله. قبض العلماء أهل الزهد والورع، أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين. وليس أدل على ذلك من موت 3 من جبال العلم في عام واحد: شيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله في عام واحد يقبضون. بل هناك أدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا من هذا: فما إن قبض هؤلاء إلا ورفع الأذناب رؤوسهم وصاروا يتكلمون فيما ليس لهم به شأن، وجعل الأمر لغير أهله، وهضم حق أهل السنة الذين ورثوا ميراث هؤلاء الجبال. قبض العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وظهرت الفتن، فتن الدين والدنيا، ظهرت فتن الدين والدنيا بجميع أنواعها وجميع أشكالها. ظهرت فتن الدين بفساد العقائد والسلوك والأخلاق، وفتن الدنيا بانتشار القتل والسلب والنهب والخوف ونقص الأموال والثمرات. هكذا انتشرت فتن الدين والدنيا، وادعي على الإسلام واتهم، وأنشئ الناشئ على غير حب الإسلام، على غير حب الإسلام، وظهرت الرويبضة تفتري على الإسلام كذبا وشكك في الإسلام. تصاعدت الفتنة من جزئيات الدين وفرعياته إلى أصوله وأركانه، وتدرجت الفتنة من أفراد الناس وأقلياتهم إلى زعمائهم ورؤسائهم، وتلك مصيبة عظمى وبلوى كبرى. أن يتوسع الفتنة هذا التوسع، وأن تتدرج الفتنة هذا التدرج. وإن لله وإنا إليه راجعون، وإن لله وإنا إليه راجعون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه عن هذه الفتن، فقال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير، أي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فشر الهدم، الهدم من داخل، شر الهدم، الهدم من داخل. وظهر الطمع وحب المال، حتى منعت الزكاة الواجبة، وطمع الرجل فيما ليس له به حق، وراح يغش ويكذب ويخادع ويكتم من أجل أن يصل إلى الحرام. ظهر الطمع وظهر الشح، اي والله ظهر الشح، وانتشر القتل والفوضى كما تعلمون. واخبر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كذلك بفتنه الامانه، وانها سترفع في اخر الزمان، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا تكاد ترى من يؤتمن، ويقال في بني فلان رجل أمين، رجل أمين، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وليس في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد ظهر هذا والله، ظهر هذا والله، ظهرت فتنة الأمانة ورفعت الأمانة. فإذا ما نظرت في القوم فلا تكاد تجد رجلا واحدا أمينا، تدخل في البلدة تجد فيها رجلا أمينا، وترى الرجل يعجبك منظره وسمته وعقله، وتقول: ما أجلده، ما أظرفه، وإذا ما تكلم تجد فصاحته وحصافته، ولكن لا يؤتمن لا على دين ولا على دنيا. ظهرت فتنة الأمانة في الدين والدنيا، كما فعل هذا الرجل مشعل الفتنة والثورة، الذي قال: الدم بالدم، ونزل في الميادين وهيج الناس على الخروج، وكذب على الإمام مسلم والإمام النووي، بل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيبتر النص الصحيح الصريح من أجل أنه لا يوافق هواه. ظهرت فتنة الدين، حتى إذا أنك ما سمعت الذي يتصدر للكلام عن الدين ما أمنته، وما أمنت شره، وما أمنت تدليسه ولا قصه ولصقه، بل ولا كذبه وغشه. يأتي هذا الرجل على حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ونحن نعلم أن الأمة قد اجتمعت على صحة ما في الصحيحين البخاري ومسلم، يأتي على حديث في الصحيح المجلد 12 صفحة 283، فيقول ناقلا بذلك لكلام الإمام النووي باترا له، أي قاطعا جزءا منه ملقيا له، هذا الحديث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي أئمة من بعدي لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ رضي الله عن حذيفة الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن، فأخبرنا به حتى نحترز منها ونحترز. قال: يا رسول الله، وكيف أصنع إذا أدركت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع. انظر، فلأن هذا الحديث يخالف عقيدة الخوارج التي انتحلها هذا الرجل، يكتم الحق وينقل كلام الإمام النووي شارح الصحيح صحيح مسلم باترا له، كي يغش الأمة ويقوي هواه ومذهبه منحرف الخارجي. فيقول ناقلا عن الإمام النووي أنه قال: قال الدارقطني: هذا حديث مرسل، لأن أبا إسلام لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، وهو كما قال، قال النووي وهو كما قال الدارقطني، وهكذا وقف عند هذا الكلام ولم ينقل بقية كلام النووي في ذات الصفح وفي ذيل الكلام الذي أتى به. بقية كلام النووي قال: ولكن الحديث صحيح لأنه متصل بالطريق الأول، إلى آخر ما قال. وقال النووي أيضا في شرح هذا الحديث وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وإن أتى المعاصي مثل أخذ المال وغيره فله السمع والطاعة إلا في معصية الله. بطر كل هذا الكلام وأتى بالكلام الذي يحقق هواه ومذهبه وانتحالاته التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، ذهبت الأمان. كذلك إذا أردت أن تبتاع شيئا عز عليك أن تجد رجلا بائعا أمينا. من أعظم الفتنة فتنة المال، فلا يكاد يسلم منها إنسان، فتجده يبحث عن المال من حله ومن حرامه، فالحلال عنده ما وقع في يده، والمصروف منه ما استطاع أن يصرف فيه وإن كان في حرام. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام. فقد أتى هذا الزمان، قل الأمناء بل ضاعت الأمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. ضاعت الأمانة، وسد الأمر إلى غير أهلي. فاحذروا أيها الناس هذه الفتن كلها، واعلموا أنها إذا ظهرت عمت المجتمع كله وأصابت الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. روى البخاري في صحيحه عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه فقال: لا إله إلا الله، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقيل: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث والفتن في المجتمعات ولم يوجد منكر نهلك وفينا الصالحون، ولا ينجو إلا أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أصحاب التدليس والتميع، وإن زعموا أن هذا التميع بدع، يأتي الرجل بدلا من أن يصيب الحق بعدما أتاه يلتزمه ويقبل يد من وصل به إليه، يقول له: من قال أني متميع فهو مبتدع، ونحن لا نفسق أحدا ولا نبدع أحدا، ومن قال أني متميع فهو مبتدع. انظر، يخالف نفسه في نفس المجلس، يقول: نحن لا نفسق أحدا ولا نبدع أحدا مهما ظهرت الفتن، مهما ظهر الفساق، مهما ظهر مبتدعة الضلال الخوارج الذين يخرجون على الناس ويهيجون الناس لقتل بعضهم بعضا، مهما فعلوا هذا لا ننكر، لا نبدع أحدا. ثم قال في نفس المجلس، لأنه يكذب في مقالته، ويعلم أنه لا بد من التبديع والتفصيق لأهلها. قال في ذات المجلس: ومن قال عني أني متميع فهو مبتدع. لم يبدع واحدا، بل بدع كل من قال عنه أنه متميع. انظر إلى حجته، ثم اقتدرت أن يأتي بدليل على ما يقول، وأن يأتي بحق هو قاله وأدلة عليه، ويقاعد ويؤصل. ثم قال: لأن متميع ليست لفظة شرعية. ما شاء الله. انظروا إلى أهل البدعة كيف يتكلمون، انظروا إليهم. لأن متميع ليست لفظة شرعية. أن يتكلم في أسماء الله وصفاته، سبحان الله. رجل أراد أن يسترك فما قال فلان مبتدع يرجو فيك الخير بعد، فقال متميع في قضية كذا، في قضية الإنكار على أهل البدع والضلال، حفظ لك غيبتك وأراد أن يحفظ دينك لعلك ترجع. تقول: من قال عني متميع فهو مبتدع. ما شاء الله، إنك لا تبدع أحدا يا رجل، لماذا تبدع الخلق وأنت لا تبدع أحدا؟ انظروا، ذهبت الأمانة، أمانة الدين وأمانة الدنيا، فلا عاد يؤتمن حتى من نراه خاشعا باكيا في قيام الليل. لا تتابع إلا من أتى لك بأدلة الشرع، بإجماعات الأمة. لا تتابع إلا من كان معه الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا أيضا بعدما حذرنا من تلك الفتن، أمرنا أن ندعو الله أن يحفظنا منها، بل فلتؤثر البعد عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، قال: يوشك أن يكون خير مال العبد غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والله لو اتبعت غنما في البادية حتى تفر من الفتن أولى لك من مرافقة الفتن وأهلها والسماع من أهلها ورؤسائها وزعمائها، لأن تتبع غنما في الجبال أولى لك من مرافقة الفتن. إيه والله، بل أمرنا النبي بالاستعاذة من الفتن في كل صلاة. فمن حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، أي جلس يذكر التحيات، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ويقول: أعوذ بالله من جهنم، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. انظر، في كل صلاة نتعوذ من الفتن، في كل صلاة، بل أمرنا أن ندفع الفتن بالصلاة، كما في حديث البخاري عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الفتن بعد المشرقين، وألا نقرب الفتن ما حيينا أبدا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في عيدنا وأعياد المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين في هذا اليوم المبارك. اللهم أحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهم وأحقن دماءهم، إنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم.